أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي عرضناها بنحو الإجمال في هذا الأمر الثالث الذي نحن بصدده، وهو ما يتعلق بالنسبة بين مفاد أخبار من بلغ وبين الخبر الدال على الكراهة. هذه النقطة الثانية هي أنه لو فرضنا أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة، فحينئذ ماذا يثبت بموجب أخبار من بلغ؟ إذا جاء خبر ضعيف يدل على كراهة فعل من الأفعال، فهل يمكننا أن نثبت بأخبار من بلغ كراهة هذا الفعل شرعا، أم أنه لا يمكن إثبات كراهة الفعل، بل غايته عبارة عن إثبات استحباب الترك لا أكثر، أما كراهة نفس الفعل فلا يمكن إثباته. هذه هي النقطة الثانية. هم نحن قلنا الصحيح هو أن أخبار من بلغ الظاهر منها هو استحباب الترك، أما كراهة الفعل فلا تثبت بالخبر الضعيف. وقلنا إن هذا الكلام لا فرق فيه بين ما لو بنينا على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، يعني بنينا على أن مفادها هو الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه، وبينما لو بنينا على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ، وهو أن هذه الأخبار تجعل الحجية لمطلق الخبر ولو كان ضعيفا في خصوص باب المستحبات، سواء بنينا على ذاك أم بنينا على هذا، على كل حال أخبار من بلغ لا تثبت كراهة الفعل، وإنما غايته عبارة عن إثبات رجحان الترك، استحباب الترك. طبعا قلنا لا فرق بين الاحتمال الثاني والثالث، الاحتمال الثالث بشكله الأول حجة على الحجية، الشكل الثاني القوم لم يطرحوه أساسا، الشكل الثاني نحن طرحناه، يعني أن تكون أخبار من بلغ دال على استحباب الاحتياط، تكون دالة على الاستحباب الظاهري، هذا نحن طرحناه. أما غيرنا بين من يقول بالاحتمال الثاني وبين من يقول بالاحتمال الثالث في شكله الأول، يعني بين من يقول بأن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي كالسيد الأستاذ الخوي، هو يرى أن أخبار من بلغ تدل على استحباب العمل بعنوانه الثانوي، ما تدل على حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، ولذا هو لا يرى قاعدة التسامح في أدلة السنن، السيد الخوي لا يقبلها، يرى أن أخبار من بلغ تدل على الاحتمال الثاني كما تقدم كلامه قبلا، ذكرنا كلامه. بين قائل بهذا وبين قائل بالاحتمال الثالث وهو جعل الحجية لكل خبر ضعيف في باب المستحبات، وهم القائلون بتسامح بأدلة السنن. فالفقهاء الآخرون بين هذين، ولذا الآن قلنا شققنا هذين الشقين، لأنه يوجد من يقول بالأول ويوجد من يقول بالثاني. فنريد أن نقول سواء كنا ممن يقول بالأول أو كنا ممن يقول بالثاني، على كل حال أخبار من بلغ لا تثبت الكراهة. قوب توضيح ذلك، كيف لو قلنا بالاحتمال الثاني كيف أخبار من بلغ لا تثبت الكراهة، ولو قلنا بالاحتمال الثالث بالمعنى الذي يقولونه أيضا أخبار من بلغ لا تثبت الكراهة، هذا يحتاج إلى توضيح. أما في الفرض الأول، يعني لو بنينا على أن أخبار من بلغ مفادها هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة، يعني جعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، حينئذ هنا كيف لا تثبت بهذه الأخبار كراهة الفعل الذي دل خبر ضعيف على كراهته؟ كيف لا تثبت الكراهة؟ الجواب هو أنه بناء على هذا الاحتمال الثاني، يعني لو استفدنا من أخبار من بلغ أنها بصدد جعل حكم واقعي وهو الاستحباب، جعل حكم واقعي لعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ بلغ الثواب، لو استفدنا من أخبار من بلغ هذا المطلب أنها بصدد جعل حكم واقعي لعنوان البلوغ، حينئذ سوف تكون أخبار من بلغ ظاهرة في أنها بصدد جعل سنخ واحد من الأحكام في جميع الموارد. ما دام استظهرنا من أخبار من بلغ الاحتمال الثاني، يعني استظهرنا منها أنها بصدد جعل حكم واقعي للعمل بعنوانه الثانوي، ما دام استفدنا ذلك وبنينا على ذلك، إذن سوف تكون أخبار من بلغ ظاهرة في أنها بصدد جعل حكم واحد من سنخ واحد في جميع الموارد. وعليه فلا يصح لنا حينئذ أن نستفيد من أخبار من بلغ جعل الاستحباب فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب فعل، ونستفيد من نفس أخبار من بلغ جعل الكراهة فيما لو دل خبر ضعيف على كراهة الفعل. هذا صار سنخين، استحباب وكراهة، بينما أخبار من بلغ ظاهرة في أنها بصدد جعل سنخ واحد من الحكم في جميع الموارد، يعني في جميع موارد وجود خبر ضعيف، سواء وجد خبر ضعيف يدل على استحباب فعل أو وجد خبر ضعيف يدل على كراهة الفعل، في كل هذه الموارد أخبار من بلغ بصدد جعل سنخ واحد من الحكم. ما هو هذا السنخ الواحد؟ هو الاستحباب، استحباب الفعل هناك واستحباب التارك هنا، استحباب سنخ واحد. الخبر الضعيف إذا دل على استحباب فعلين، خب واضح أخبار من بلغ جعلت الاستحباب لهذا العمل بعنوانه الثانوي. الخبر الضعيف إذا دل على كراهة فعل، أخبار من بلغ تدل على ماذا؟ تدل أيضا على استحباب الترك بعنوان الثانوي، مو تدل على كراهة الفعل، لأن كراهة سنخ آخر من الحكم مغاير للاستحباب، بينما نحن فرضنا أن أخبار من بلغ بصدد جعل حكم واقعي، وإذا هي بصدد جعل حكم واقعي هذا الحكم الواقعي واحد في جميع الموارد، مو يصح أن يختلف، هذا خلاف الظاهر. أن نستفيد من أخبار من بلغ جعل الاستحباب في مورد، ونستفيد من أخبار من بلغ جعل الكراهة في مورد آخر. هذا خلاف الظاهر. ظاهر أخبار من بلغ أنها بصدد جعل سنخ واحد من الحكم الشرعي في جميع الموارد، يعني في كل مورد دل خبر ضعيف، سواء دل خبر ضعيف على استحباب فعل أو دل خبر ضعيف على كراهة الفعل، في كلا الموردين أخبار من بلغ تقول هناك حكم واحد جعلناه بعنوان من البلوغ، هذا الحكم الواحد الذي يناسب كلا الموردين ما هو استحباب. هناك استحباب الفعل، هناك استحباب الترك. إذا دل الخبر على استحباب الفعل، استحباب الفعل هو المجعول بالعنوان الثانوي. إذا دل الخبر على كراهة النوم تحت الشجرة، استحباب ترك النوم تحت الشجرة أيضا هو المجعول بموجب أخبار من بلغ، مو كراهة النوم تحت الشجرة. حمل أخبار من بلغ على جعل الاستحباب في مورد وجعل الكراهة في مورد آخر هذا خلاف الظاهر. إذن تكون هذه الأخبار ظاهرة في جعل الأمر والاستحباب والرجحان لهذا العنوان، عنوان بلوغ الثواب. إذا بلغ الثواب على شيء سواء كان ذاك الشيء فعلا أو كان تركا، إذا بلغ الثواب والخير على شيء سواء كان فعلا أو تركا فذاك الشيء راجح. إذا كان ذاك الشيء فعلا فهو فعل راجح يعني مستحب. إذا كان ذاك الشيء الذي بلغ الثواب عليه تركا من التروك إذن فهو راجح. جعل الرجحان والاستحباب لكل شيء بلغ الثواب عليه فعلا كان أو تركا. فلا يستفاد من أخبار من بلغ النهي عن الفعل فيما لو دل مثلا خبر ضعيف على النهي عن فعل من الأفعال، هسه هذا النهي سواء كان نهيا تحريميا أو كراهتيا لا يستفاد النهي. وإنما يستفاد من أخبار من بلغ إذا دل خبر ضعيف على الكراهة يستفاد منها الأمر بترك ذاك الفعل، الأمر يعني استحباب ترك ذاك الفعل، هذا هو الذي يستفاد من أخبار من بلغ. أما النهي عن الفعل فلا يستفاد. هنا قد يأتي إلى ذهنكم الشريف سؤال، وهو أنه ما هو الفرق بين الأمر بالترك وبين النهي عن الفعل، ما هو الفرق بينهما؟ حيث قلتم أنه نحن لا نستفيد من أخبار من بلغ النهي عن الفعل، لو مثلا دل خبر ضعيف على كراهة النوم تحت الشجرة قلتم أنه لا نستفيد من أخبار من بلغ النهي عن النوم تحت الشجرة، نهي عن الفعل من نستفيد منه، وإنما غايته نستفيد من أخبار من بلغ ماذا؟ الأمر بترك النوم تحت الشجرة. ما هو الفرق بين النهي عن الفعل والأمر بالترك؟ شنو الفرق بين كراهة الفعل وبين استحباب ترك الفعل؟ مجرد تغيير بالعبارة، مجرد تفنن في التعبير هذا، أو لا حقيقة أكو فرق حقيقي ثبوتي بين النهي عن الفعل عن فعل من الأفعال وبين الأمر بترك فعل من الأفعال؟ الجواب هو أنه طبعا قبل أن نجيب على هذا السؤال نستثني الموارد التي يكون هذا التعبير مجرد تفنن، يعني يعبر بالأمر بالترك ويكون مقصودا النهي عن الفعل، أو يعبر بالنهي عن الفعل ويكون مقصودا الأمر بالترك. هذا ليس هو محل بحثنا، هذا مجرد تفنن في التعبير، هذا نستثنيه. أما إذا لم يكن مجرد تفنن وتغيير في الأسلوب والتعبير، وإنما لا نشوف أمر بالترك ومقصود أمر بالترك، مو مقصود النهي عن الفعل، مقصود من الأمر بالترك أمر بالترك حقيقة، مو النهي عن الفعل، أو نهى عن الفعل ومقصود النهي عن الفعل مو الأمر بالترك. نريد أن نرى ما هو الفرق بينهما في الموارد التي لا يكون ذلك مجرد تفنن في التعبير. الفرق هو أنه قد يكون الفعل فيه مفسدة بحسب تشخيص المولى تبارك وتعالى، الفعل ذات بذاته فيه مفسدة، مفسدة من المفاسد، فيصبح هذا الفعل نتيجة وجود المفسدة فيه يصبح مبغوضا للمولى، لا يحبه المولى، هسه يصبح مبغوضا على مستوى الحرمة، مبغوضا بالبغض الأكيد، أو على مستوى الكراهة. المهم أن الفعل رأى المولى فيه مفسدة فأبغضه بغضا لزوميا أو بغضا تنزيهيا، فهنا ينهى عن الفعل، هنا هذا مورد النهي عن الفعل، هنا مورد كراهة الفعل، هذا هو المورد الذي يكون الفعل فيه مكروها، مو الترك مستحب، لا الفعل نفسه يكون مكروه. كراهة الفعل بمعناها الحقيقي عبارة عن هذا، عن أن يكون الفعل في نفسه مشتملا على مفسدة بحسب تشخيص المولى وعلمه المحيط بكل شيء، ونتيجة اشتماله على المفسدة يصبح مبغوضا للمولى فينهى عن الفعل، إما نهيا تحريميا أو نهيا كراهتيا، فيصبح الفعل محرما أو مكروها. هذا باب الحرمة والكراهة، في هكذا مورد الشارع ما يأمر بترك الفعل، ينهى عن الفعل نفسه لأن الفعل فيه مفسدة، هنا لا يستعمل الأمر بالترك، يستعمل النهي عن الفعل. هذا قد يكون هكذا، وقد لا يكون الفعل فيه مفسدة، أي مفسدة ما فيه، هذا الفعل المولى لم ير فيه مفسدة، لكن هذا الفعل مانع عن حصول مصلحة من المصالح، مانع، هو ليس فيه مفسدة هذا الفعل، لكنه مانع عن حصول مصلحة من المصالح التي يريدها المولى، مزاحم، هذا الفعل مانع عن حصول مصلحة من المصالح، فإذا كان وتلك المصلحة محبوبة للمولى، تلك المصلحة محبوبة للمولى، وهذا الفعل بحسب تشخيص المولى مانع عن حصول تلك المصلحة، فإذا أصبح مانعا يكون ترك هذا الفعل محبوبا للمولى، لأن المصلحة محبوبة وترك هذا الفعل مقدمة للمصلحة المحبوبة، ومقدمة المحبوب محبوبة، فيصبح ترك هذا الفعل محبوبا، فلذا يأمر بترك هذا الفعل، ما ينهى عن الفعل لأن الفعل ما بمفسد حتى ينهى عنه، يأمر بترك. ليش يأمر بترك؟ لأن ترك هذا الفعل مقدمة لحصول المحبوب، فهذا الترك في نفسه يصبح محبوبا، لأن هذا الترك مقدمة المحبوب، ومقدمة المحبوب محبوبة. هنا لا يستعمل المولى النهي عن الفعل، النهي عن نفس الفعل، لأن الفعل ليس مبغوضا حتى ينهى، ليس فيه مفسدة حتى ينهى عنه. تركه محبوب لأن تركه يقدم ويمهد لحصول تلك المصلحة المحبوبة. تركه عدم المانع، خب عدم المانع مقدمة من مقدمات حصول الشيء، كما تقولون مثلا في مثال النار واحتراق الجسم، هناك تقولون النار مقتضي للاحتراق، احتراق الجسم، وملاقات الجسم للنار شرط لحصول الاحتراق، والرطوبة في الجسم مانع عن حصول الاحتراق. مو هيك تقولون؟ خب العلة التامة للاحتراق متى تحصل؟ فيما إذا كل هاي الأمور صارت، يعني المقتضي كان موجود، نار موجودة، والشرط موجود، يعني الملاقات مع الجسم هم صارت، وعدم المانع هم حاصل، يعني عدم الرطوبة، حينئذ هذه هي العلة التامة للاحتراق. أما كل واحدة من هذين الثلاثة جزء علة للاحتراق، وجود النار جزء العلة، ملاقات الجسم للنار جزء علة للاحتراق، عدم رطوبة الجسم جزء من العلة للاحتراق. العلة التامة للاحتراق مجموع هذه الأمور، المقتضي والشرط وعدم المانع، فكل واحد من هذه الأمور الثلاثة هو مقدمة أو قل جزء علة لحصول الاحتراق. عدم المانع يعتبر مقدمة من مقدمات حصول الشيء. هنا أيضا كذلك، هذا الفعل رأى المولى أنه مانع عن حصول المصلحة المحبوبة، فعدمه مقدمة وجزء إلا لحصول تلك المصلحة المحبوبة على حد مقدمية عدم المانع كما في سائر الموارد، فلذا يأمر بهذه المقدمة، يعني يأمر بعدم المانع، يأمر بترك هذا الفعل. هنا يستعمل الأمر بالترك، لا يستعمل النهي عن الفعل. هذا هو الفرق الحقيقي بين كراهة الفعل وبين استحباب الترك. أي دوتا، أي اثنين النسبة بينهما؟ بين النهي از فعل و امر به ترک بفعل، کراهت و نهی از فعل، نسبت بینشون ممکنه بگیم عموم منبعت باشه بین این دو. ای یعنی قد یکون، یعنی عموم منبعت یعنی کیف، یعنی قد یکون امر به ترک اكو لكن نهی عن الفعل ماكو، وقد يكون بالعكس نهي عن الفعل أكو أمر بالترك، وقد يكون اثنينهم كلاهما. إذا كان الفعل فيه مفسدة وفي نفس الوقت هو مانع عن حصول مصلحة أيضا كلاهما ممكن باشا. بل إيه؟ بل يكون هذا لا ينافي ما قلناه. نعم لا ينافي ما قلناه، يعني أنتم لستم بصدد الإشكال، بصدد التأييد. خب كثر الله أبثالكم من المؤيدين أي نعم بل نحن كنا بصدد إبراز الفرق بينهما، لأنه يأتي إلى الذهن أنه ليش، شو الفرق، قول الفعل مكروه أو قول ترك مستحب، شو الفرق؟ لا فرق أكو. خب على كل حال، هذا بناء على الفرض الأول، وهو ما إذا بنينا على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، وهو جعل الاستحباب الواقعي للعمل للشيء الذي بلغ الثواب عليه، ظهر واتضح أنه بناء على هذا لا فرق بين أن يدل الخبر الضعيف على استحباب فعل وبين أن يدل الخبر الضعيف على كراهة فعل، على كل حال في كلتا سورتين أخبار من بلغ تدل على ماذا؟ تدل على جعل الرجحان والاستحباب، تارة للفعل فيما إذا دل الخبر الضعيف على استحباب الفعل، وأخرى جعل الرجحان والاستحباب للترك فيما إذا دل الخبر الضعيف على الكراهة. هذا فيما لو بنينا على الاحتمال الثاني. وأما لو بنينا على الاحتمال الثالث الذي يقولونه القائلون بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وهو أن أخبار من بلغ جعلت كل خبر ضعيف في باب المستحبات والمكروهات جعلته حجة، الخبر مهما كان ضعيفا هو حجة في إثبات الاستحباب وفي إثبات الكراهة. خب، لو بنينا على هذا المبنى أيضا نقول بأن أخبار من بلغ لا يثبت بها كراهة الفعل، وإنما غايته يثبت بها استحباب الترك، رجحان الترك. لو دل خبر ضعيف على مثلا كراهة النوم تحت الشجرة فلا نستفيد من أخبار من بلغ أكثر من استحباب ترك هذا النوم، أما كراهة نفس النوم هذه لا نستفيدها من أخبار من بلغ، بل حتى بناء على الاحتمال الثالث. لماذا؟ لأنه أخبار من بلغ بموجب هذا الاحتمال الثالث قد جعلت الحجية للخبر الضعيف الذي أبلغنا وجاءنا وقال إن هذا العمل، إن هذا الشيء فيه ثواب، هذا الفعل فيه ثواب أو هذا الترك فيه ثواب، فجعلت الحجية، أخبار من بلغ جعلت الحجية بأي مقدار؟ جعلت الحجية بمقدار بلوغ الثواب، خب لا أكثر. أخبار من بلغ لم تجعل الحجية أكثر من مقدار بلوغ الثواب، بمقدار بلوغ الثواب جعلت الحجية للخبر الضعيف. إذن لا تثبت أكثر من الرجحان والخير في ترك الفعل، هذا أكثر من هذا ما يطلع. الخبر الضعيف لم يصبح حجة في إثبات الكراهة، الخبر الضعيف أصبح حجة في إثبات ماذا؟ في إثبات الثواب على هذا الشيء الذي يقوله الخبر الضعيف أنه فيه ثواب. مثلا ترك النوم تحت الشجرة هو الخير، هو الشيء الذي سمعنا أن فيه ثوابا، عندما يأتي خبر ضعيف يدل على النهي عن النوم تحت الشجرة ماذا تستفيدون من هذا الخبر الضعيف؟ تستفيدون منه أن في ترك النوم تحت الشجرة ثوابا، في تركه أكو ثواب، أليس كذلك؟ خب إذن بلغنا الثواب على ماذا؟ على ترك النوم تحت الشجرة. أخبار من بلغ هم جعلت الحجية بمقدار البلوغ، بمقدار بلوغ الثواب مو أكثر، فأخبار من بلغ جعلت الحجية بمقدار بلوغ الثواب، ونحن بلغنا الثواب على ماذا؟ على الترك. عندما يأتي النهي كراهتي عن فعلين ماذا تستفيدون من هذا النهي؟ تستفيدون أنه أكو ثواب في تركه، يوجد ثواب في تركه، يعني ترك راجح. وأخبار من بلغ هم جعلت الحجية بمقدار هذا الذي بلغكم بمقدار البلوغ، خب لا أكثر. إذن فلا يثبت أكثر من رجحان التارك. أما الكراهة بعنوانها وبخصوصيتها هذه لا تثبت. هذا فيما يتعلق بالنقطة الثانية من البحث. إذن فبناء على شمول أخبار من بلغ للروايات الدالة على الكراهة لا نستفيد من هذه الأخبار كراهة الفعل، وإنما غاية ما نستفيد منها استحباب ترك الفعل لا أكثر. يعني ما يقدر الفقيه يفتي بالكراهة على ضوء خبر ضعيف يدل على الكراهة، لأن ما مستفيد الكراهة. يقدر يفتي باستحباب الترك، هذا يمكن أن يفتي به أن ترك هذا العمل مستحب، أما أن يفتي به أن نفس العمل مكروه لا، هذا لم يثبت. خب ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثالثة من نقاط البحث. هذه النقطة ماذا كانت؟ هذه النقطة كانت عبارة عن البحث حول ما إذا ورد خبر ضعيف يدل على استحباب فعل من الأفعال، وورد أيضا خبر ضعيف يدل على كراهة نفس ذاك الفعل. مثلا خبر ضعيف يدل على استحباب صوم يوم عاشوراء، وخبر ضعيف آخر يدل على كراهة صوم يوم عاشوراء. فما هو مفاد أخبار من بلغ في مثل هذه الصورة؟ ماذا نستفيد من أخبار من بلغ بالنسبة إلى هذين الخبرين الضعيفين؟ شنو موقف أخبار من بلغ تجاه هذين الخبرين الضعيفين؟ هنا يوجد للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله كلام مفصل أذكر ابتداء خلاصته مع شرح مني مع توضيح مني، وبعد ذلك أيضا نقرأ نص عبارته التي أنا سجلتها من التقريرات. هو رحمه الله يقول في مثل هذا الفرض: تارة نحن نبني على أن أخبار من بلغ مختصة بأخبار المستحبات لا تشمل أخبار المكروهات، تارة نبني على هذا المبنى. خب حينئذ من الواضح أنه في مثل هذا الفرض الذي فرضناه يثبت بموجب أحسنتم يثبت بموجب الخبر الضعيف الدال على استحباب صوم يوم عاشوراء، يثبت ماذا؟ استحباب صوم يوم عاشوراء، لأن أخبار من بلغ تشمل أخبار المستحبات، هذا هم خبر يدل على استحباب صوم يوم عاشوراء فيثبت استحبابه. أما طبعا يثبت استحباب صوم يوم عاشوراء بعنوانه الثانوي، بعنوان أنه صوم بلغنا الثواب عليه، مو بعنوانه الأولي بما هو هو، لا بعنوانه الثانوي، يعني صوم يوم عاشوراء الذي سمعنا أن فيه ثوابا، هيك صوم مستحب، هذا يثبت بالخبر الضعيف الأول، ولا يثبت كراهة صوم يوم عاشوراء بموجب الخبر شنو الثاني، لأن المفروض أننا بنينا على أن أخبار من بلغ لا تشمل روايات الكراهة. هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب في مثل هذا الفرض لا معارض له ولا مزاحم، يعني هذان الخبران في هذا الفرض لا هما متعارضان ولا هما متزاحمان، بل فقط وفقط وفقط الخبر الدال على الاستحباب هو الذي نأخذ به ونثبت بموجبه، نثبت استحباب صوم يوم عاشوراء بعنوانه الثانوي. أما ذاك الخبر الآخر أبدا لا نأخذ به، لأنه لا هو حجة، لأن خبر ضعيف، ولا أخبار من بلغ شملته، فنطرحه عرض الجدار. هذا في الفرض الأول. ففي الأرض الأول لا تعارض ولا تزاحم بين هذين الخبرين. وأما تارة لا نفرض أننا نبني على أن أخبار من بلغ تشمل أخبار الكراهة أيضا، لا تختص بأخبار المستحبات، كما بنينا فعلا نحن على ذلك. طبعا هو لم يقبل، هو لم يبني سيد القوي كما بالأمس أظن ذكرنا كلام موجي، هو عندما كنا النقطة الأولى كنا نبحثها، هو لم يقبل بأن أخبار من بلغ تشمل روايات الكراهة، وإحنا ناقشناه، قال لأن لفظ العمل منصرف إلى أمر وجودي فما تشمل، هذا ناقشناه. لكن هو لا يقول بشمول أخبار من بلغ الكراهة، لكن الآن هنا يتكلم بناء على، يقول لو بنينا على أن أخبار من بلغ تشمل روايات الكراهة أيضا كما تشمل روايات الاستحباب، فهنا ماذا تكون النتيجة؟ يقول رحمه الله قد يقال، هاي قد يقال مو كلامه هو، ما يقبله هذا، يناقشه كلامه بعد ذلك يأتي. قد يقال أنه في مثل هذا الفرض بناء على هذا المبنى يقال بعدم المانع من أن تشمل أخبار من بلغ لكل الخبرين، أخبار من بلغ تشمل الخبر الضعيف الدال على استحباب الصوم يوم عاشوراء، وتشمل أيضا الخبر الضعيف الدال على كراهة الصوم يوم عاشوراء، أخبار من بلغ تشمل كلا الخبرين، وبالنتيجة يثبت كلا الأمرين، يثبت استحباب صوم يوم عاشوراء بعنوانه الثانوي، يعني بعنوان صوم اللي بلغ الثواب عليه بهذا العنوان الثانوي، يثبت استحبابه بأخبار من بلغ، ويثبت أيضا كراهة صوم يوم عاشوراء بعنوان ثانوي، بعنوان صوم بلغ الثواب في تركه، بلغنا الثواب في تركه، أيضا يثبت استحباب الفعل بعنوانه الثانوي، ويثبت استحباب الترك أيضا بعنوانه الثانوي. حينئذ ماذا يصير؟ تصير النتيجة يقع التزاحم بين هذا الاستحباب، استحباب نفس الفعل يعني نفس الصوم، وبين كراهة الفعل، يقع التزاحم بين الاستحباب والكراهة. لماذا تزاحم؟ لأن المكلف لا يمكنه أن يمتثل هذين الحكمين. خب المكلف الذي بلغه هذان الخبران وبالنتيجة ثبت لديه استحباب الصوم بعنوانه الثانوي، وثبت لديه أيضا كراهة الصوم بعنوانه الثانوي، هذا المكلف هل يمكنه أن يمتثل هذين الحكمين؟ يعني هم يمتثل الاستحباب وهم يمتثل الكراهة؟ لا يمكن، لأنه إما أن يصوم يوم عاشوراء إذن امتثل الاستحباب لكنه عصى الكراهة، عصى الكراهة مو امتثل، وإما ما يصوم امتثل الكراهة ترك لكن لم يمتثل الاستحباب، فهو غير قادر على امتثال كلا الحكمين، فيصبح المورد من موارد التزاحم. لو تزاحم مثلا وجوب الصلاة مع وجوب إنقاذ الغريق، ماذا تقولون؟ تزاحم، لأن المكلف لا يقدر على امتثالهما معا. إذا يصلي ذاك يغرق المسكين، وإذا يروح ينجيه صلاة فوت. باب التزاحم باب ضيق قدرة المكلف عن امتثال حكمين. هنا نفس حكمان ثبت علي أنا اللي وردني هذان الخبران الضعيفان. حكم هو استحباب صوم يوم عاشوراء بعنوان أنه بلغني ثواب عليه. حكم آخر كراهة صوم يوم عاشوراء بعنوان أنه صوم بلغني ثواب في تركه. خب كلا الحكمين كيف امتثلهما؟ ما يمكن. هم الفعل مستحب هم الترك مستحب، فيقع التزاحم. ولا ضير في ذلك، لأنه ما أكثر المستحبات المتزاحمة، مستحبات متزاحمة هواية أكو في العالم، فماكو مشكلة. هذا قد يقال، يقول السيد الخوي قد يقال هذا الكلام، لكنه هذا الكلام غير صحيح. بل الصحيح هو أن نفصل هنا بين صورتين، ويأتي تأتي تتمة البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.